وقال رجل الثالث من الإسلام قال ثالثا من الضوابط أن يتزود الإنسان حين يسمك كما اسفرت كشرت كأسفل الله يتغنو سمعشنا من عبيد الدعوس من العلم كالمجاسة أحياء الملكة وتوبؤة كما سبؤ مكمامة والاستماع لأراء النصر الرائب المسمع وذلك رأسك بمكسر حسا يقول أسفره الثالث كتابوش لما كراته سنكر سنه وسير المسلمين لم يتفكر وسير المسلمين لم يتفكر صوت وتاريك من ثلاثة عدو كذلك ثم تلفوت وعلماء العلماء وكيف كانوا عارجون أن يكفر لهم كباكبون يأكم عندنا برمصطيفة لبندنا وكيف كانوا يعزون الناس وجم لذي مخلد السيس عندنا وكيف كانوا يعملون كانوا يعملون ما هو نهاء المنكر بمركز لسيات عندنا بخمسون لذي كذلك عندنا وكيف يحكمون على الأشياء إن ذي فرد لنا البقرة غير النوم عطنا الرامضه وهذا مدون في سياري بيوتاركات تضعيفه قدش ملوانا وفي تراجمة يوتاركة يمنان بالسيار يبتك على إيهوت نيتاتش تراجم سنة الثلاثة منها وفي أخبارهم بورياته وفي قصص الماضين ببعض الله صوت يوتاركة بس من أهل الخير هنا وأهل السلاة ونوس وأهل السيد قولوا نفسنا قال يهونوا وإن تستكى قصتكى يهونوا بوكو سيوش بوكو أدراجو يهونوا لقد كان في قصصهم وقال موتشو وكساتشو بقيد الأقرشو عبرة من أولي الألباب بالدلال الأجوزة كل الجابي من قصة شرام الدلو الله عندالا فالإنسان المسلم فرد منازل أمة كذي أمة عندنا مسلمون والأمة هي مجموع المسلمين المسلمون تتركي باسم أمة من أول ظهور الإسلام عن ذكر كارب الجمع إلى كلام السلام هذا هو مجموع الأمة هي أمة السلسلة والمسلم يراجع السلف الصالح هو عياد بن مصر إما لصالح تيكال استفهام رجال وأخباره وياته وكيف كانوا أجوا بالنسك إن كبا كم تنبر بدعا من مركون كدي كبا إن تنبر أهم جنس بل إن تنبر وهدي من في ذلك إنما على النور راجل السلف الصالح وأخباره كيف كانوا أجوا وهدي في ذلك حتى يسير على من حاجة المسلمين بالمسألة الزند ولا ينظر إلى أقوال المتسرعين ودم يتشاكوا يسووشن كانت ما هذه اللذة وأخبار الجهال معين الذين يهمسون على الغني بس قال وقصونا أرتفع أفراد المسلم الجهلوشن قالات ما هذه اللذة ما تشاكوا هذه اللذة كثير من الكتيبات العلمية أهو متعرفوا إزدار المهادرات مهادرة التي كنت تجيب الدرجة الموت أو المقالات وقالات تصدر عن جهلاء كجاهلوش نميمة في أمور ششري وآل منهم يما يكون سووش وبتزعب نزني قريب مطالب حضرت سرني سماء وبقالي بنا شكل وطمع دنك الناس من أمثال ذلك شريط وكتيب تنشو تنشو كتابنا كاسي بعنوان الرئيس عمابر وإن كان صاحب يحمل الدكتورة في السنة بشكل ولكن حديث وحديث يدل على أن رجل شيئا من الكائد إذا توسنا قر شاعر مهورون مجدد إذا يقول في الشريط إلى الوجل ومجمرة في المقدمة إلى من أين أبدأ وحيب كيف يجمع يا دم أسئفني يا بال نفات أينا كيف أبدأ يا دم أسئفني يا قلب كيف مأي يا دم أنكين أستغفر دم إردان لدي كان يقرسون دم أديني فالس قرد قيلة من العلم قال لي بالله انت كان مفضل كاينه ترى عندك استفادوا في الاشياء اثر ما تمروا دكتوره شهاده ما بتلو ما يزيدك الذي يقول فيها النفس لا فقد وقفت عشرا استفدت عشرا اثر ما تقول ان شاء الله اثر ما تقول ما بيرو الى وذا في الاول من الناس كثير ومجمعه وقد صف اساسه في الكتيب عبد الله الفول لله الله سبحانه لا لا بتاسي كنوا تكتوان أنا ماله إيه أجزي إسعاف إجر ثم حول الموقف أكون فخفيف يا رحيم وأسعفي إن ده طبعا إسعاف يحرص الناس ويأمر الناس يعزار لأدها أفراد بما لم يأمرهم الله ولا الله سبحانه عز وجل. ولو كان هذا صادرا أن أسلك أسلم حسنيات كتروا علامة كتروا نية بالمتعام فإبرز السواء إيه تعطي كنا عيدا لهم إلى الهجرة سنجال قرون عيدا لهم ولقوا ما وافق الكتاب والسنة بفهم السلف وهذه تقدت أما بسر الصالح وجهن الثالي الرابع أما الناس سووا ما أدى رسول الله كرسول وجهن فإن يخطئون سوى ستار ويسيني قد مال فيقول السؤال كبروا ثار ويتركوا الخطأ ويتوالي السؤال عندما تسارت لقد كتم تحليل دعوة هذه الأيام ولا دعوة ما له نوع انتسام له دعوة من مين دعوة أرجعين إلى ميرد بالسؤال بذي زمان علم تبارك وكل الدعي وصلا بليلة وليلة لا تطيب تطيب ربي ذا وزعك لما سأل الله معرفة أهل الدين من مقتبر جميت الله سأل ما الله سوء ما عنده ما وق ليت ما وق قد جمع درجة هنا ما هلو دعوة ما هلو عارين مثلا إن قد جاءوا صحي أدمات أعطامي بانك الله إلا الله هلو هنو قال لك ما يشكم تليك قال بيشان الذي قال بيشان أسانه بزمانات الذي يقومون بتوزيع أمة أمة بما استمر من فما استمر وشباب وطاس لا من هذه الأرض ولا هك واستوى ذو الثواب يمي مرهون جنيت يا الله شغل ما عود مصلك على الأرض دعوة درجة هلا إلى العالم نبتغلو السون مكة لا اللبي تجد كاين عالم فمن هم العلماء عالم زمان الذين تنصح الشباب لتمكوا بالاستنفاذ كان السوق تتكوا بلاش لتمكوا عالموس إنما الناس وبالغا يتنعن عبيد الجابرين محمد المدخلين الربيع المدخلين علماء المدينة بزوجهم لأمان الجامين المدينة عالموس ترون الشوبلاء وقلنا شيء فوزا عند سطوة الشومال الزليل نزيع ونجدين محمد أمان الجامي إخواني وزبط عام سويت عينان كذلك نزيل مهدادية والشيخ ربيع المدخلين الذي أثناء عليه العلماء الأجلاء الشيخ مقبل الشيخ عثيمين ابن باز فوزان كم علماء عندنا الثناء البديع من العلماء على الشيخ ربيع المكرم سيوبت حتى عرباني يا حميد راية الجرح والتعديل جرح الناس عديل باندرة تشكى لأسونا وبزي الزمان يميك أوموت وقف مرأة تجرح ميك أوموت على عرباني كجعل يميك أوموت أرقباته سيوك الجنة الجمرة ودرس سبا من أنفق أربعان بيتشار رد على أهل البدع يعرفوا يعني مناهج القوم وأهل البدع والشرك تفاصيلات كان الناس نورا على مالاته بل الناس رد سعر سعر الناس شر يا قال ما سلا وقره يا وقوت أنك وعيدا انجي باياك وكو بزوى الناكر يا لا وقوة بزوى الجواب إذن الناس دي ما نعرف وشين الناس نور المكر ومتابعة الجنوس الناس درس مكة تعتل مكاسيت ومهادرة وسائل النقل والإعلام والكتب وسائل الكتب وأشتركهم مسجلة ركرت درجة تقعدوا كاسيتو تشاتشو الناس سمرتوش وأخذوا العلم أنه موسد ورجوا إليه المهمات طبعا قبل ذلك الداسي ومملس والناس والنواز تجروسي وأوقاتي شتان وشتان قليل من الناس ما طيقنا جواب عند الزي من بلوي مكرال ومن تياكين عنده هذا قام نعم هذا قرار شتان مهمة عن قبل جواب الدعوة إلى الله ودع الله أمر الله بدعي كرين والدين دين إنما قام للدعوة والجهاد على الدعوة والجهاد بعد العلم والدين إنما قام على الدعوة والجهاد بعد العلم فعلم الناس الوار فدعوانا بالجهاد دعوة جهاد لسارية جهاد إيش جهاد سناني يا طور ما لذي له ولا تركاز وجهاد جهادا فهي النبي جهاد كفر منافي وغلوز عليه ومؤام جانب الوساء وبإسال مصير بالله سبحانه وتعالى جوا نعم قال تعالى والعسر بعسر الدنيا بدمان إن الإنسان في خسر سبب كسر له من إلى الذين آمنوا استيقظوا والإنسان أمن مركب صاروا استيقظوا وصلوا بها كباك من خاكروا إيه باك من خاكروا شركة ومالة بدعة ومالة توحيدة زمالة سنانة زمالة وزكا بقرآن النساء بهجة النساء ومنهج الصرف من كتاب النساء وتواصلوا بالصبر بصبر يعني مكاكب كانوا فالإيمان يعني العلم بالله فالإيمان يعني العلم بالله سبحانه وتعالى إيزا إيمان وبأسماء إيزا وصفات إيزا وإبادة إيزا يتفيد أنه هي ربوبية وأسماء الصفة والعمل الثالث يكون فرعا عن العلم عمل الثالث يعني علم كرنشاف لأن العمل لا بد أن يؤسس على علم سراء وأكثر يعني مسار ميك أورب قرميك أنا أسس ما هو أي كارينا والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والتناسل بين المسلمين هذا أمر مطلوب دعوة إلى الله تعالى بالطارات فمن كان مالكا ومن مسلمك ومن مكاكا هذا أمر فقط لازم، ولكن ما كل هذه نصيب أن يكون هذه الوظائف. ما قال له اللي سعيدا لن نذي وظائف وش قداج وش ما نبي فتسم يمي قبه اللي قداج إن نفسنا من واطع. هذه الأمور لا يقوم بها إلا أهل العلم المسوس والرأي الناضج يبس يبسطن رأي وأدبته والطالب قامن بسلة لله شيئا رأي الناضج، لأن أمور ثقيلة وكبر مهمة عن قبل لا يقوم بها إلا من هو مؤهل كامل رسل مقام بقاسة الله سرنجي بيقوم بها تقبر من فالسمات. ومن المصيبة اليوم ذات اللي أن باب الدعوة وابر صار بابا وصفت برون كل يدخل من قبل ويتسمى بالدعوة وصل من جلال يعلون فكراون مرضون بشطاون جهلون بدعاون سمومون بكينات. وقد أقول جاهلا لا يفسد الدعوة ما يبدو لكلا دائنا إلا فيفسد أكثر مما يفسده يا براسة كم يعلم بلد متحمسا بفرط العلو ليأخذ الأمور بالعجلة وسكلا وطيش أجل مالك بك زبرو يقول سأيش أيش بك أشكال سيام زبرو أير باير سير ركاك كابا. يقول سائب قطيب أما بل صفصوص فهذه سالة أما بل أول مهادرة بعد عشر سنوات الآن من التعمل كارك بهالا أنا جمرة مهادران الآن وتدبر والمتعالى متعالى كارك كاسنا التنكم كاسنا السركم كاسنا مطبعال ودراسة الماضي هلفهم كاسنا وككره والاستعداء للمسيح سيدي كاتبكم كاسنا مطبعال وقد هرستوا على مسألتوا على مسألة الدعوة بدأوا قداي قواقشار وهموم الدائية يدائياوش إنكاتوش وخصائص من لياوش وما لفظ. هذا الدكتور هدانا لو إياه إيه دكتور إياه لمن نزل إبران حريصة للدعوة بدأوا حريصة ومهتم في تربية الدعاء دعاء المسلم بما النزل تبطعان فكرة ستين وتوجه ما السماء فماذا سنتعلم منه الدعاء كاسو ما لم دعاء دوش فماذا أسعى يتعلم الدعاء دعاء كالسول إمارو ملك الجلال فماذا أسعى يتعلم الدعاء كالسول إمارو ملك الجلال مجمرة السو فماذا أسعى يتعلم الدعاء كالسول ملك الجلال اللي قال إن ذي مشكينا إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص لها يا بيتو بار بيت دبنا خبرو مشيكونا يا بيت أقوشو عملنا الأبائر والله تمشي فرانا عباسو دانيا عباسو دانيا ليجو قبانيا ويدكر أن وأنه كتبنا الشيء يسيرون إنجلي من هنا إلا فهدتنا يقول في مهادرة في أما البيت الأول والكتيب صفا الزفعي يا أنت يا أحسن أسماء في خلدي ماذا أعرف من مثل ومن ثرادي أستي أستي يا أنت أنت وي يا أحسن أسماء يا دروس بادبي سمو يا مار في خلدي بني لبوستي ماذا أعرف من مثل ومن ثرادي مثلا سند من دنواك ولا كف ودكرة ايه دار مسكين السمرين وثال اقول ها يا ملكا ملكا مسلم يمكن الله نبدو للبجال ويبن بلو سمو مطلع يا دمو اسئلي الله يا قلب قمعي استغفر الله عزيز لا اله تعوتا وقل شنب أقول أنا صاحب الجداس القليل يطيق إذا شقت باطل وكثير ليلة ما تصدقون يا أبنكم يا أيها العزيز مثلنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيلة بضاعة قليلة إلى لتنش شقت باطل لتنش أنت الناس نجي بكاتة لله تنش أمام إعترافا لماما وليس تواضعاً أمنون لما تناسل لا أعرف أهداً من ملاك نادى الله سبحانه وتعالى في أولاه بالضمير يا أنت بلو زنبلو أنت بلو الله يطرر يا أنت لا لا إله إلا أنت صفات ويم فائل ويم يعني خبر وهي انجي زنبلو اللهم انت الله اللهم كارك انت الله اللهم انت الملك لا اله الا انت اللهم انت ربينا انت يا احسن الاسماء في خلدي لا اعرف لا يتعاوى تعالوا ما اعرف ما في سندي فقال يا انت الا ما تؤبر من سوي هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ارسر سر سر سر سر سر وهنا اسوق فتوى اللجنه الدائمه بالاستعلاء فتوى هل مدبن يا يهون وكنت وشنت زوجوال ايه ندى لهذا رقم 3867 فتوى اللجنه الدائمه ولا تنيا وبس ولا تشي ولا ما تقول وهل يجوز ان تدعو الله يا هو بلو ما تعرفك على الله يعني الله ضميرا مستترا تقدير هو الله لما لك يا هو إتشالا لا لا إتشالا لأن ضمائر المتكلم والخطأ والغيبة كناية عن المتكلم والمخاطب الغائب ضمائر المتكلم يعني أنت ضمير المتكلم أنا مالك والخطأ أنت غيبة هو مالك كنا المتكلمين من ناقروا لم ينقروا وإلا راقوا الواو من وهل في بداية السؤال وكذلك لا مالك لأن في بداية الجواب من دوجيات الأذيلات شيخي الفوزان في ذو الله يعني إيه دم المتكلم هو مالك أنت بلو مالك إيه لم ينقروا في لسو كنايانا الله أنت بلو إري أدركو إذا تقام فوق يلم من البس في يوتيوب دمير الغيبة هو بدمير المخاطبة هنو إن دمير أين يا أنت يا أحسن الأسماء أنت ملكامك ملكام سيم بالتغيث هونك ولم سمه يا مارو الواو من وهل الميلة في بداية السؤال بياتي إزالة مجمرة سيأكل بكذي كذلك دمو وذل لا أميره لأن في بداية الجواب من توجيه وتأديلات الشيخ ما استقاكل على باب المرسو بما جمرا ولا يفيد الوش ما استقاكل وش على تأديل النفس أسماء فلا جد نعم شيخي الفوزة في ذوق هل يلا نعم نورك مطلقا فليست أسماء الله لغة ولا شرط فليست أسماء الله ولغة ولا شرعا كأن أنت بلو هو هو لم يتكلمون هذا يا الله أنت ما إذا لم شرعا ولا لغة لأن لم يسمي بها نفسه هو بمن أنت فدعاؤه بها تسميته تسميته بسوك مقرات بسو مقرات بسو مسيم ونداء سرم وذكره لغير أسمائه من ناغر فلا يزعج ولأن بهذه أسمائه باسميته بما لم يسمي بنفسه ننسب أن ترى ابنه بمقرات إن هذا فهو ذو الذي يسمي في أسمائه وإلا الأسماء أسمائه بيانه ونداء له ودعاء ملما بما لم يشأ وقد نهى سبحانه عن ذا فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذل الذين يهدون في أسماء فجزل ما كانوا يعملون هذا أعراف الآية عندما توصل معنا وبالله توصل الله وصلى الله عليه محمد وعلي وسلم أجمعين في فتوى اللجنة الدائمة باستاء مالسنة إن قال قائل هذه زلة سيثاتنا وسبق جميلة كلمانا أمت أمه ولم تعلم نقول هذا في أكل أمي الجاهل أو الذي لم يتعلم هذا الكرابة هنا مصرين للآل أما رجل حصل على شهادة الدكتورة في السنة يا دكتورة الدلوم بسنة تشكمه نسو وفي بلاد الهرمين بهرمين أهجر يالسو ويزل هذه الزلات هنا مستمسة استاسر فماذا نقول أن غيسير إلى من النار أتعانك الزالة وإن سلمنا بذلك جدلا بكر كل درجة إشي إن داره كالل فلماذا لم يعتذر عن استغاثة إلا يقاس في الشريط بشريط يا دم أخفني آلم أغفني لا قالوا كثمائي سادة أولا من هذا يقول إشي إيه نقر بكر كل بمقوت تسعى السعر من عدسك آلات إنك زلت لسانك أديبنا تناقاري فلقد أكد هذه الاستغاثة الكتير أتنكرواد الذي أستره بعد الشريط ككاسي توبها لقبا يوالو بونه بكتابه هي النقر أستمتوتها لماذا لم يعترف بخطئه أياما حتى لا يغتر الناس بالشريط الذي طار من ليلة في الآفاق بذا بكاستيتو يبرر وبلتو مع العالم لا يدرس عبهون وكاستيتو يتقني صفتهم بس فوش لا يشعودوا لا من أياما إن كان زلة كون بخطئه ثم إنه كرر البيت المذكور في الكتيب الذي هو بعد شيء فكاستيت بوالا بس أفضت منه كتابه بيته لغازم يا دم أسئفني يا قلبك إسمائي أعوذ بالله لغازم فما هناك إلا الجهل والحماس إيه جهل إنها ما صفرة أقول إذا اجتمعت في المرء صفرة جال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء إستاذ أحسن إسحاق هو وزوجه وكثير من جابوت وذا تشهد الهدادية أن من جابوت جال على باعته جند الذين هما تعلى باعه كثير من جابوت ذاتهم فالواجب على جميع المسلمين وأنا من إليهم كما تقولون العناية لك الأستاذ ورد مرسات وتعلم أن توحيدي توحيد ممار وما ذا ذلك شرك ممار يتأكد في مثل هؤلاء الرجال الذين نسبوا أنفسهم نفسات يقوم بهم سوى الرقاقة عليه دعاة دعاة هم وجههم ربين سوت أسعد داجون أنات إنا سوت أستمر أستمر إرجو وقوم سوت إن دي عينات إنزلنا ستبن لنيك إني ما أعلم وقال مجاهلا لا يسير الدعوة في الشيء وربما يكون إما أن تصل إلى الدعوة يميت أقول يقول إنشاء يسير الدعوة في الشيء يسير الدعوة في الشيء فيه من الشرور يبوز إبقنيان أكثر مما يعالجه السوق من موكلة وما قصد أسرع كان يقول كاستب أبلت السوق من ناقرون كم يسروا يتنفات إفات أبلت أيضا لربما يكون ينتسب إلى الدعوة إلى الدعوة من يميت أقول ونشد ولم أقراض إكنوا يا الله سهونا ولا دعوة تكيم على الله سهونا دعوة دائنا جب على له فكرة جماعة إخوان المسلمين بدأ واسم ترى اللوغن يفلقون على ما الله سهونا يعني مثلنا شما قابلنا وأول شيء يدعون إكرار ويريد ذلك كمان رجع على حساب بدأ واسيم بدأ وحساب وتشويش أفكار الشباب وتصير معنون من مرة عند أفكار فكر ما بتبت بفلد بدأ وما وقف والغير الذين عندك أما هونو بس يسم ما وقف وهو يقصد خلاف ذلك يسب فإذا الشباب ما الزنب وتنفيه من مجتمعهم فتي بسبات شو ما أصبر بك أصبر جك وأولاته مكادان أستاذ ما أصبر جك وأولاك علماء ما أصبر جك فليقول فياتيهم بطريق النبان في ملك مطالع وكما فعل إبليس بآدم وهواء وكأفهم إنك وأنا من الناس وبطريق الدعوة في الزاهر بزاهر قال إن منافقون في هذه الأمة الذين يريدون للناس شر في سورة الخير يسوى شر يصطبان بخير عين فونو سوى لما جد على ما ترى مستقل منافقون أدريب لذلك مثلا أن أساء مسجد درار يا درار مسجد سوش بنوا مسجد سر في السورة بصورة والزاهر قال أنه عمل سمال كامل مثلا وطلب النبي صلى الله عليه وسلم في سجد من أجل أن يرجب الناس به سووش إنك بذيسرا المسيح دمسك بقتام قبط إن جاءت ربس النبي حسجد بغينا ذرق ولكن الله علم من نيات أصابه مثل نيات شعوك أنه يريدون لذلك الإدراج المسلمين قدان دفلق الله قوم إذا المسيح قبا مقداس أول المسيح السيد على تقوى هون ولا مقداس عند سره الله قوم سلزي قلت ويريدون أن يفرق جماعة المسلمين فبين الرسول مكين تاؤل من تنقل أقرأ وأنزل قوله والذي تخذ مسجدا ضرارا لمداراته مسجد قباء وكفرا بالله ورسوله وتفريقا بين المؤمنين وبتاتا ويسأل من هارب الله ورسوله لبهير الراهب أبي عامر بهير الراهب الفاسق لا سجد بجد ولا من قبل مسجد كما استراد وفي لعل الله ورسول يتوقع قال لك رسول يتوقع ولا يعرفون من أول الإسلام إن يأكو مسلموت يا مسيح تبعت الفيلة اللي سألون دا الشكل تعجل من دينك الشكل والله يسأل إنه لكاذبون لا تكن في أبدا أبتك وبتسك لما سيروا على التقوى بتقوى تقوى نبه مسجد يقول كما جمال زمان أحق تقلين أن تقوم بيك ومن السجن فيه رجال وندو شهيب ويرد أن يتفحروا يتعاروا يتصداد والله يبدو المتحرين تصداد يسير جال بلو مسجد سأوضع وكلا إلهي قروا مسجد ميادر كدعوة ميادر كمي سراسة ولو وسطو نياو كالسا وقع مالسنا بسك كل وسطناو عند أقام كارونا هذا قالوا بعض زمان دمو بطعم بس هلو دعوة رجال إيه وداد يا دعوة رجال تكفير دعوة رجال شيعة دعوة رجال إخوان دعوة رجال صوفي دعوة رجال أحباشي دعوة رجال تبريق دعوة كلهم يا دعوة سوناج كلهم يا دعوة سوناج دعوة يا ثبات كلاهم دعوة الرمال يا بعض الهكم وجعل إما يدعون إلى النار دعوة لا نريد يقول يا فرعون النار النزل برا يتبين لنا من هذه القصة في هذه القصة إبراهيم الذات أنما كل من تزار بخير يتقلق والأمر بمركام ستقلق يكون ساعتك كرنيان وما تأسيده هناك مثلا فربما يجدني وراء إذا أمورا بأكسي ما يزيعون على ما هم تارجت لمدرس فجيب لمدرستين أيها الإخوان المسلمين باسم الدعوة باسم نصر الدين باسم نصر الشعب إذا حزبون إن رد ألن دا دعواتين دلو يفلقوا لي لا كيزنو أتك علي راساتهم من دفع الدون كرسو قبطو بس دبر إنجيهين الناس نكالف ومنهج وهو حق هونو منهج السلف إيهن الله لما قرصت إن نزل لما رقص لما تأفلق يبالا ينتئذو بقى إيهن فكرات وما الرامد هل رسلوكنا لا وقب سلا لا وقب أم يدقفات شوال يودات شوال لنسو يقرقر الله شوال يقافت الله شوال فالذي ينتسبون الى الدعوة اليوم يتقوا فيهم مضلل مئات أموال يريدون الإهراب الشباب شباب ما ذنبا كما نجسر من الدعوة الأهل السري قميس دي السرية قميس دي كارثة لا قرآن عريس دي يمسي من آمن أهم بذبك اتتاوك إرداد على قنين سون مثلا كما تصنع علامات مدرسة الذين كسر يأتي قميس في سورة النافي وصرف الناس عن الدين لك ما توقف وتفي جماعه ما بتاعته وريك عاجل بفتنا متى ولا سبحانه وتعالى هزنا منها ولا فكان لو خرج فيكم كان عند بيوتو ما ذا الا خطفات يتمر الله شو ما من في ولا اولو سلام ان المكاكل خطفات افاطنا يبغونكم يبغون لكم لا نسكن يفلق الله وفيكم سماعون لهم كان عند النفس سلا غرمو ما يدان طال وين صلايو شالو كان النفس كان عند النفس صلاي ليو والله عليم بالظالمين هذا فليس إبرة بالانتساب وما تقعد أواصل من بما تقعد أو فيما ذر وجهه كلايلة بالمثال وبالمثال أبارك أو نستفراك أنا جد إصاب الشايدة بل إبرة بالحق عائك أنا وحكيك أو نزل تقول له الغاية لا تبر وسيلان الناس يقول الغاية تبر وسيلان يعني أياكم الغاية لا تبر وسيلة وبأواقب الأمور يعني ينقروا ومدرشوا والأشخاص الذين ينتسل الدعوة والدعوة إن تقول يجب أن ينذر فيه أن ينظر فيه أن ينظر فيه أين درسوا يت عندك أرض ومن أين أخذوا العلم كيف عند يوسد كما عندك أرض وأين نشهيت عند الدغ وما يأكدات من عند هناك ما تتوقع اللبات شو إلى أيه ما تتوقع اللبات ذن جلو دعوة هذا الرسول أكنا أبرو سلامة تظاري منه يمتفلقوا هنا تلوبا بي قوانقوا تترقموا لنا ياتين هذا الحفظة كاتبات إيفاح تنبيل تيزاك أربح يتاك أنا بابدر في شلال إيه بيش أنت تذكرين يوجد ما يسألك مجمّرات إنت أطعامه مجمّرات مصارته منشه من دليل كارتهاد بتعاتف بعد إجالة يا الله إنت مستوى قالت أم لم يعرفوا رسولهم رسولة على وقوم لك فهم له منكرون نسوا منكروا من كومهم لا لهم أرضوا ويجب أن تنظر أعمال سلات وآثار الناس وكيسات سوى سوى وما ذا أنت من الخير يا بركتوت معك يا مرتوت وما ذا ترتب على من إسلام بسلاته أو إسلام أستكاكل بتفيد جريه بسنا الزوريا فيجب أن تدرس أول وجهته بالتبقى أنه للتنبقى قبل أن ينتربع قبرين الزجراج شو كما الشوت بفيد ومظاهرهم بقى ستات شو هذا أمر الله بد أن يكره خصوصا بقضي أبزنه الذي كثير في دعاة الفذن الله باك عزيزنا ونظر أساسمو كيسا هستري من عامل كذين كذام ونقلت آتبو ونظر إستئذين إزام زلدو كذين كذام كذين كذام مصرفو عقيدة محج حقوك انتو وطعفو سيقبا جدي جنين الله كثير دعاة وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قوم من بني جلدة يرافا جنان قوان جنان زرناتو ياو كانوا سناتو يتكبر يتكبر بألسنة بلوان جزاونا ونشاروان ونبي صلى الله عليه وسلم قال دعاة على أبواب جبجان براف يتعر ناسه بلوان من أطاعهم قذفوا في عجيل وطاع بلوان سمان دعاة ايه شر ذكر على الله مين جزاتي يزاهم يولان لهم ينيا سلنا سلام قام قال دراج عرب من عمرهم ببزاد ايه عند خوارج ووز ونزيك عرب ايه لو تنشتنا سووز يتحصر بايهون سمعوا دعاة الرواتش فعلينا أن ننتبه لهذا ولا نحشد في الدعوة كل من حط وضع يتعوها أنه يتسقسن هؤلاء بسبب دعوة ما أقرس بسيطة ما سبسط عندنا يقول لي ما تدعوا عرقلنا بيزو الآيات ما درى إخوان ما تطولك لكونا وطولك إلا يا غني ولا دعوا عرقلنا يا غني ولا إنا الضامن إذا سماو كاسيت ولا كاسي خاساتنا ولا ما درى كتركبه يا قنا بابره ولا عايد لن داري وكل من قال أنا أدعو إلى الله تعالى لا له اللي في كنا دائرين أجل وأجل ما أصدو إلى الله تعالى لابد من النظر في واجه أمري ما تتبات من تأكثر من الصوت من ما دام استواهم عقيدات شو منهجات شو سرات شو علمات شو يسنا كبير مليك ولا بد من النظر في واقع الأفراد وجلة الدرجة والجماعات والجروب فإن الإسلام تعالى قيد الدعوة بأنتم الدعوة إلى الله ومعون قدره وإلى سبيل قال تعالى قل هذا سبيل أدعو إلى الله الله من قد وزع الله مختاراته دموا على بصيران بذل دل ذلك على أن هناك أناس يدعون إلى غير ذي التعروى لما تفيده والله تعالى أكبر عمل الكفار يدعون إلى النار فقال ولا تنزلوا مشركات يتاو منا مشرك سيدون يتاو بسكنيان ولا أمتهم مؤمنة مؤمنون ونتباع سيستيا باريا خير المشرك هرون مشرك وانتشارا ولو أعجبتكم كان بالتامرة سقون جوب بالتون ولا تنزلوا المشركين لمشركون يتاو داروا حتى يؤمنوا اسكنيان ولا عبد مؤمن مؤمن لهنا وباريا مدى خير المشركين لمن ولا أعجب أمرات شوم الله ولا يجدعون إلى النار مشرك مشركات والله ذي الذي تعرض والمغفرة من هذه إذني وفقات فالدعاء تجب أن يدعى في أنزل أنك قد ذلك تعي في وجبك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن هذه الآية ولا يستطيع أن يدعى إلا فيه إخلاص إخلاص فإن كثيرا من الناس إنما يدعى إلى أنزل وعود على ذي التعرى وذا نفسه هنا إذا راس نصلي كان نقال لك وذا الزام التعرى ولا يدعى إلى الله مطلقا فليس الأسماء الله لغة ولا يدعى إلى الله مطلقا فليس اسماء الله لغة ولا سبعا لأن لم يسمي بها نفسه والدعاء بها رسميته ونداء وذكره بغير اسمه فلا يجوز كيف عملت سؤال عندما توصل ما هي أوصاف العلماء الذين انتدى من كثلات علماء أسوس جواب أوصاف العلماء الذين انتدى من كثلات هم أهل العلم بالله سبحانه وتعالى الناس الذين تفقهوا في كتاب الرسول الرسول يقرب وتحلوا بالعلم الناس يتوصفون فعلم الناس وإذا يتحلوا من أمر الصائر وربما الكلام سلام يتوصفون الذي يقتدى به هم الذي يجبعوا بين الأهوية يتبتعون بين العلم النافي والعمل الصار هم المنعم عليهم فلا يقتدى بآل لا يعمل به فإن ما يتابعون عنه يتكثر من الله يتفرك ولا يقتدى بجاه ليس عنده عنه علم ليس عنه عنده علم سوق علم العلم والمجامع يتكثر ولا يقتدى إلا بمن جمع بين الأمرين ورثنا العلم النافي إنه والعمل الصار ما طاعت أقام علمنا عملك سعر يسال الصباح يهون صبتش مكة وبالنسبة للذين اتفدى بهم أهون مدد أمار يمن الكتلاتهم في بلاد الأقرات الأسؤولة ومن تأخذوا أشخاص ستاتهم دمهم يوصل وهم كثير بدون أسوء الله الحمد معروف لنا ساو قوات أبا أهون مدى على ذنة عبد العزيز بن عبد الله الشيخ مفتام المملكة شيخ فوزان الناشيخ شيخ عبد الله جبريل أبو جو تعلو يا شيخ أبي علم الخالي شيخ محمد علم الخالي شيخ يا أمير حي شيخ محمد شيخ أحيا بدون السبعة ربعون كذي وسبعين بدون علم وتعلو لا دروشة دوار من شيخ عبد الله بن شيخ ابن باز شيخ سبعية لشيخ يعني أوزايني نزيم تعلو يا علم تشوفنا رم ما ولا يقتدى إلا بمن جمع بين الأمرين لا يجلهم معروف عندنا لا يجلهم أحد إلا البادية ولا الهادرة يا قريب يا كتمان سو إن زين آيات أتشو ولا لك وقت النشر لك آيات أتشو هم القائم على أعمال الفتوى وفتوى أسرع والقضاء بقال والتدريب وما توقف بليلة والذين عرف عرف عنهم العلم علمة والتقى اللهم والورى تنكاكا وعلى رأس العلماء الشيخ عبد العزيز بن باز رضا الله لابستو بابي وفيتون يتعفوت جدين أبطارا إن كتاب يتعفوت جدين أبطارا إيه انتياك يقرر المزيمة رحمه الله رحمه الله واسر واسكرنا فسيح جنة أفقد وجعل سردة وسر أعلى من جادنا فأنا الله بعلمي من بعده التي هكذا جاءت في الشريك بالهفز ما التعاد بأن الكلام أنه كان في حياتي نبرنا رحمه الله حفظه الله بما لا تمعنا بحياته سرهنا والإمام تعريفونه ابن عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله ابن باز ناصر السنة إمام أهل السنة في زمان يهود السنة رضي على السنة مريض زمان كان يقول بدعة والمبتدعين بدعة ما بدعة مبتدعين يعني أنبار كاتي ولد في أساولة ينور أنجي سوسمته ثلاثة أنجي ثلاثة كتولد لموسى أنجي أراتماته خياو بلوك ما ترشع زتنا مهنور والمال زتنا أمر سبحان منعم بالعمر وبالعلم وبالمال مشروع كبار بريات نفروا له مشاريع مال فرجكت عمل مساكن الفقراء هو اللي هي أراس بات كيف تلو يعني كبوتا ولا منجسو بأمس مليون ريال سعودي أمس نتعب مليون وسعودي قر يعني مشروع منجس حكومة وزنها نتاكس جمعه كيف يكفة رحمه الله كان فسيها فتنا ذكيا يا ولجبا يا مسونه ابني انتنا ما يقولون يا ابني انتنا ما قرقين يا ويلاشي بمدينة يتولد فقد بسره فقد بسره سنة عند ما تو عند شخص ما تو أمساو مالت بايا أمسو مالا نهيب حفظ القرآن قبل البلوغ أكمل تنصيص القرآن حفظ برز في العلوم الشرعية بطام منتعك وعين قاديا تمدب سنة عند شخص ما تو أمساو قادي عرب كان جادا في طلب انتكك لينات والبحث في الناس والتذيب والمصر والتعريف المصار شيوكه وقتلق العلم على أيدي كثير العلماء قرصوا منهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ أنت وسالي بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ ولد وسالي بن حمد بن عتيق سوس وحمد بن فارس أراد ومحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ أنت وسعد وقاص البخاري سدس كان زعلي مصرته وين نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بمدينة المنورة لا جامعة الإسلام ولو نهم فريستي من ذنا لرئيس ممير الناس نتكونو تمدب إلى عند شيء سوسمته ثمانية أنت ثم رئيسا وانا عند كان دمو رئيس ممير هنا لها سنة عند سوسمته ذات أنا لعين وين رئيسا لإدارة البحوث العلمية يا علم بحث ناس الناس كيدو لبيو وان على في تدربو تمدبا ورسالة فتوى ودع لدعوة عندنا تري فتوى فتوى ورسال مري بأمر ملكي ومن قصاد تزال في أسرارات أسر نور أم بشي اسماتو ذاتنا أم نستلال بشهر مهضة من آن أم بشهر اسماتو أسرارات صدر المرسوم الملكي يمن قصتو أواج تلالف بتعيينه مفتيا عام المملكة لهذا ريته منو مفتي مهون على بتابيره دائماً قصة تزال سلسل ألافا إلى جانب هزيبة الأمال وقلوا أبان هيئة كبار رسالة لما أوشي محبر أبان ورئيس اللجنة وكتبه جوش مرينة الدائنه اللي البوث علمية علم الإنسان للناس واستافته ورئيسي ورئيسي وأذوي المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي يرابط العالم الإسلامي دمه يزدان ياه قباء انتن يسوى أننا بوزون قد يلابسنا نبى ربطه ما نبى ورئيس المجلس الأعلى العالي العالمي أبتك على عالم ويهون وكفتين ياه يا قباء وأننا مري للمساجة مسيبون بعالم ورئيس المجمع الفكي يفك السيد السيد وأننا مري نبال الإسلام يهون فيك الإسلام بمكة المكرمة إذا إلا لفي وأذو المجلس الأعلى عندما المجلس الأعلى وأن أبان فريلا كفتين قبائي أبان للجامعة الإسلامية في الجامعة الإسلامية بالمدينة مولانس وأذو الهيئة الأولياء يكفتين يوم مهبر أبان فريلا للدعوة الإسلامية هنا يا سلام إلا لفينا نبرا مؤلفات ألف الإمام رحمه الله أكثر من 23 مؤلف قياسه تبلد مؤلف ما بين مجلدات وكتب مجلدات كتب ورسائل فامبريت وردود من الله خليقه تستعر وفاته توفي رحمه الله فجر يوم الخميس الموافق حياه من تامدشي ارازمته حياه من اندنياو ور اندشي ارازمته حياه اندشي ارازمته حياه اندنياو اندنياو قول اندنياو قطعه اندشي زاتاني ما تو زاتانا عند لاي ماله عند تنيو عند لاي موتا يا في مدينة تأخذون كذا ما هنا عبدنا بار مسيحي بدي علماء وسيلة فوزان مثلا ابن باز عايز عبدنا ولا تقول ده ما بمكانه كم عايز كرنا ما كم سوق بروس كذاريكا سيمين من جزاء يا وبعد داموتو ما كولتنا الله سبحانه وتعالى شو ما كبرات شو ما كاراي موافق يا سمنت عند مالس عند نيور عند شرات ماتو هيا ولاي مالتنا يا جماعة عند يا لو كان صلي عليه بجميع أنحاء المملكة ساعة القائد وده مدينة مسمر بقرق بسرعبوده جدي مالتنا يا أمدني يا خطباء المساجد أعلنوا بموتي صلي عليه بجميع أنحاء المملكة درب عالمه ما يسلنا سوت مياه القدس وسجروا ببطال في مدينة تتعف موتو الطابئة لمنطقة مكة لا مكة زون تكتعه ليش ومكة زون استلال لتشو لا تعيف ما لأنه بسا أنه يموتو تلال دوزي كده تعيف عبدو مبا بالموقع أرد السعودية ما لأنه بالسعودية ودفن في مكة المكرمة في مقبرة العدل بميرة قيم الله تراه عفرون الله يا سامر الله تعشيتها مأزب مأزب شتوش تارك وجاء الجنة معه يا سلام الله الله الله بناتنا كرم فإنه رجل من الله عليه بالإذن الكثير هذا ليلة هذا كيف وبوفاته خلئ باب بر تكفت فمموت فخرجت منه فتاوى وطعمت يده وطعمت الدرزك وكسرت بيالبلاء من رؤساء جحال جاهل كون مريوتش فتواهو تاقرين بشتات الدرس هون وطعسل مموت بر تكفت وذلك على الشاشات بشاشات سكرين لا يمعلم وتلفزيون بتلفزيون شاشات سكرين ما استعطوش معلم وغير وابر الفضائيات لا تقال شانالو شمالنا سوشال ميدياو شانالو شلايم اندي اينات فتواوش وطونا هاجر مي بطبطو متو سو كموت بوال فلا حول ولا قوه الا بالله فإن رجل من الله عليه بالإذن الغزير الله لقسم والأمر السماء الكامسة والدعوة إلا بمقرأ والإخلاص بإخلاص والسيد كبسيد وما لا يكفى على كل أحد ما يتدفقه تواضع رحمته سوسي مقرأ سكت في المقرأ ويهيد مقرأ ولما قلتاته واسب أيك أربع عندك أمريكا سمرت ترسو مقرأ بجانية إسلامية بمدينة لمار مفرستي واسقة فلد سوتات ابن باز قادر رس ابن باز واسقة ونولد قبا تمارا ወጣ ካባ ዳይ አሜሪካ ላይ ሆነ ይላል ይሄ ሰውዬ ማለት የቸገረው የተቸገረ ካል ህልም ለማቋቋም መድረሳ ለማቋቋም እስታቸው ጋር ረሳል ጥይ እንደው አንድ ሲያችን እስታቸው ደረሳ ነበር አንዳንድ እንትን ሲቸገራቸው ደግሞ ባዝ ጥይ ነበር ሰማሃተል ዋሊድ ነበር የሚባለው ቸሩ አባት على كل هذا وهو ولله الحمد صدر عنه خير كثير من الكتابات مثل الصحف ومن المؤلفات درسات ومن الأشهد كافية ومن الدروس أستمرون فذلك العلماء الذين يشتون في برنامج نور على الدرب المي برنامج اليومي نور على الدرب برنامج يومي إلى تاوي يفتوى بروغرام على نور على الدرب المي ابن باز عبد الله بن عبد العزيز ابن عاري الشيخ شيخ صبي شيخ محمد الفلسيمين شيخ محمد الهيدان ان شيخ عبد الرحمن زيديان ان شيخ فوزان ان ذي فتوى ميزتو بسامنتو لياندان دوكال انتن كان ليلة الجمعة فتوى ميزة او ابن باز ليلة السبت ميزة او يا هنو مشري عبد العزيز عبد الله علي الشيخ يوم الاحد ميزة او شيخ محمد الهيدان رئيس مجلس القضاء على المكان تلك عالي مبطر قال لهم عالي مطعم فتين عندما بفصاها بملك بفصال كامل بعد تقرار رابين الهيدان محمد صالح الهيدان يبال عندما ندامو عند الزهر وقفاته هذا لكم أكبر إن السيموت ابن باز سيموت وسيمين سيموت ندمو انتنا عبد الرحمن الكديان سيموت وضبوتات وليلة ليلة تسكفوا برنامج نور الزرر ملا وكتابه وطال بسيطة مورو طربني بجاء له كتاب أنا بالي من كبار انتراني يجلون بنجي بنزي بذرجته بانتنو أيضا بنزي إلا هؤلاء أيضا ولله الحمد عرفت أنهم الفتاة والصائبة تذكر أن حق قد أما فتاة والأقوان الفقان وهم سماعة الشيخ عبد العزيز بن باز وفضيل الشيخ محمد زاهر الزيدي وإخوان من أصحاب الفضيلة القضاء عون، لأنهم لا يشتغلون بالقبائل ويثق الناس به في دمائهم وأموال وفروج إلا من كان موثوقا بإذنهم. أن تبقات الناس إنشك عليهم سووش ما رأي مبن بدما شاكودا بأموالات وفروجا شاكودا إلا من كان موثوقا بإذنه بني كاكودا رمادة. إن هؤلاء لهم جهود في الدعوة والإخلاص والإخلاص كبار لفاكار والرد من لاش على ما يريدون الإهراف ضد الدعوة ودعوة ما زنا بهم يفلقوا عن ذلك كتفهم أن أسيكون سواء أن كسيهون برومهم أو كسيهون برومهم سايهون. هؤلاء لهم تجارب تموكيوتا ولهم خبرة موكات وصبر من الأقوال يسرد كستير مادرة ومعرفة السايب نفسها كيفي كلمة وكبشتة مليك فيجب أن تروج عشرة النفقات لنتبرك لنترافع في وجبان ودروسهم درسات وأن ينتفع وينتفع التكوم فإن فيها فائدة كثيرة في المسلم علفة وكل عالم لم يجرب عليه قطع ولم يجرب عليه انحراف في السياق والفكر فإنه قطع. شوف يقول فوزان وكل عالم لم يجرب عليه خطأ خطأ يالت جرب بس يالت موك يالت لما دبته هنا ولم يجرب عليه راف في السيرة بسيرة بسيكرا معلن زينب بالي يلي لبته هنا عالم فإنه قدر كأنه أراد من ذنب إيه تناغرو علم مياز بالنزي سوش القدبه شو هياتشو كل فنجل نتاجه إيه إنتنا عمر النزي بابا بسطو يالوس النزي تناغرو ما ننجاهم عالم خطا كسوت يال تجرب خطا يال دولت سايون انجلي صفا على خطا وش انت يازوبات كذلك ولو يعني انحراف بعقيده بصيره ذني بال بفكر الى لم يمن حجنا يا علم استقاء شجر الى لم فينو كذا فلا يجوز لك ان تجك جوهنا ذيك ولو كان متعارضين عند عالم معالما جيلو ولا اخذ عن المنحرفين في العقيده بعقيده ذني بال بشرك بشرك او تعطيل انجلي او كاشائره كما تريد ياو كعباشي ياو كإخوان ياو علم مقراس أبثل أكيدا مقراس يتقطع ولا تأخذ عن المبتدئات والمنهرفين أيضا وإن سموا علماء أعياذ الليل علماء تبلو بالسيام فالأصنام ثلاثة سينف هم أهل العلم النافع ولما نسالي آن هم الذين أنعم الله على النبي الصديق والشهداء والصالحين علم الرجل علم تسربات شر وأهل العلم بدون عمل وهم اليهود المغضوب عليهم ما هم إلا فلن يعملوا به وأهل العمل بدون علم وهم النصارى الضالون. وقد ذكر الله تعالى هذه الأسماء في آخر سورة الفاتحة وأمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى طريق السنف الأول وطريق السنف الأول الله إن دمر إن لمنا وعزونا وإن جنبنا طريق السنفين الآخرين. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم ومن يطع الرسول فأولئك الذي أنعم الله عليه من النبي والصديق والشهداء والصالح علم بين أجنسة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم علم بين أجنسة بين ما تمعشون ولا الضالين دام الإنسان هذا من سرط معنا. نعم فجعل السنف الأول منعما على أدرك علم نورو بعلم كسر منعما والسنف الثاني مغبوبا علم نورو كسران يا الله والسنف ضالا وهذان السنفان الأخيران مغبوب عليهن ضالون يمثلان فرق المنحرفة اليوم داري المحا ويم سيعوقوا شرالو سوء الناس على الناس كتلات والكتلات جبار وهذا يتمثل على الهدادية. هؤلاء جهال ليسوا علماء وليس من أهل العلم لا يزيدون الفقه فضلا عن المنهج فضلا عن الحديث فضلا عن التفسير حتى الفقه التي يفهم أقل الناس لا يزيدون. وكذلك دام بعض الإخوان لهم علم في بعض الأمور ولكن ليس عندهم إيه استقام على منهج السلف لا يعلم على منهج السلف ولا يدرس على منهج السلف وإنما علمهم على منهج الإخوانية والمبتدئة والمنحرفة وإن كان تنتسب إلى الإسلام شرط سؤال عندما تواصل سيدنا المدرسة نسأل الله حسن الخاتمة نسأل الله حسن الخاتمة إن الأعمال بالخواتيم. هل من كلمة توجهونها لطلبة العلم يمي تأيكو جيجر مالك علماء السعودية إياكهم يعكربوا علماء هزبوا السعودية علماء هزب جبرة السطر دمو كالا وقا كالا وقا اي كوفة يا الله شو دقنا العرب كا وقا وقونه كالا وقا وقنا لقلو اي دو نادر هيك عندهم فكرة كدي ما اندباته نزي نادر ما اتشو لطلبة العلم استميسة اوس كالا مكر عالو سنم جواب نحصد على بطل العلم درسة وش تماري وش علم فلاكي وش على القيام بالنسية لله لعله بلو نسية ليادرقو اسكا وقو ولكتابه ولرسوله. أن سيد الله عما نبات فهو مجيب ونويا بعثنا بسي أتشاركوا يسول جزال تهزازوا تهزازوا أتشاركوا بطمدادوا وذا تصفينا ولكتاب دماء قرآن كروس تدبر أرغوت النادم تفسير الوقود السوبة ميلة وسيروا وذكا ودرسول نبي سنة معلن أوقو تكتلوا سروبات سنة ونك أرنا وندمو تهزير أدربو سنة أنتباركو بسنة من نظام النصاب دعانك أرشو تقافتو معلن ولأئمة المسلمين داني وسؤول ما أوسي وإن داني أوسي معلن نسي أدربو الله سوف نصفن كده سوف تأثيرو داني أوسي كونو بجلد نكروا سوف بهيفا النسون إن كان سوف تناقر أبزوا صالفنا بذي كده وعامة باتك على تعليم جهالهم من قدية ولتام مدعو مدرج ويندم ومطيق لترابوز ما بلاتي على وقود ما سوق لنس دعو مدرج لنس بك أتكى نفسها كما أمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء مسلم نديسي أبي رقية من أوسن الداري وكما أخذ الله عليهم الميثاق وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب علم تسطبهم سوت على قارك دانا زبت ذكر الله تبينه للناس ولا تكتمونه تتبرروا لا تدبقوتنا لا تشبوت مروال علم المدبق حبا ظلم العالم نو ظلم النفوس نو ظلم الآخرة نو علم مدبق يا الله نعم مدبق ما انبياء وش امانة مدبق نو خيانة للأمانة نعم امانة نو ظلم للعالمين نو علم العالم إن دهون أقول له ما كركروا عالم مزول لنا لذي له عالم رقمات شوية إن الذي سمون ما أنزل من بينات وهدى من بعد بعيد ما بينا للناس الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم الله خاتم العليا المعلوم كل شيء حتى تطير في الهواء والهوت في الماء إلى علم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع علم فكتمه ألزمه الله بالجامع من نار العلم تلك أدقانه وأن يتبعوا في النصيحة والبيان منهج الكتاب والسنة منسي أن ببيان قرآن فميل ومسارات لكتلوا وما عليه سلف الأمة نفهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة صوت شرطنا فهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة لا على فهم المبتدئ والمنحرفة والمنزلقة والمخالفة والشاردة أيضا وأن يهذروا منهج الخوارج يحذروا ويهذروا ليتنققوا الخوارج منهج والمعتزلة الذي يتبعون في أسلوب النصيحة بنصيحة وسلطة والبناء الخروج على أئمة المسلمين موتات إيه إن قد أردتهم الجماعة من كل سيسة وكذا كمان قد أفهم يطوى واستوى إذا الله إذا كان مسلما والتشهير يتشهير ما قانا والأم في إكان حيلا والتنفير ما تبرقك سايه وين ما رأينا قال سلسر ولا تؤثر وبشر ولا تنصر بالعلم لذلك ما نزل من باب الأمر المعروف أن المنكر إلى أن الخوارج نمتوا في الأوس وما قتل الخليفة الراشد فيدرك عثمان التقدل إلا من هذا الباب تشير وما أدركناه إيه عبد الله بن سبع اليهود يتبال أنه تسلل إلى سفر المسلمين والذي سأل بسفر المسلمين ويقبعه أخذ يسترق التهامة ضد الخليفة الراشد وقالوا لشؤمان يقول إن ديارة قال بلوبة ضعيفة تناقرة بلو سووز ما استلاتشو خزاتا نستو عثمان ضد قبلات الرقم مثل نميمانا ما طالتنا تشعير دانياوس يشكر على باتشو بلو مدرك لاي بمن ناقرنا عثمان ضد قدلو يا سالوا ما نزي خوارجه يعني إلى وما قصر خليفة الراشد عثمان إلا من هذا الباب عندما قصر فانقريزا بأطرقني وقال قصرات شعر نصر كده وقد قرر أهل السنة والجامعة أن هذا ليس من باب الأمن من المنكر أيضا لا أمدلال بل هو منهج الخوارج الذي زمهم نبينا محمد وقد تقدم ذلك في سنة هذا الكتاب كتاب هذا ما نوصي به إيه بس الكتاب تقصوا يتبالوا ما نوصي به طلب العلم لرسوس من مكربة ولا سيما الدعاة بسلهم دعاء دعوة من هذا القوت هذا افهموا هذا واقبلوا هذا ما قلت لكم وبالله التوفيق مذك أنبع الله يجب أمان اكتماتش لفظ الخبر ومعنى الدعاء وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه لفظ الدعاء ومعنى الخبر لفظ الخبر ومعنى الإنشاء دعانه والحمد لله الذي بنعمته بس زقاته مصادقة نقوم بفصل من وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم وعند لسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وكتب الحاشية وخرجها الفقير إلى في ربه قطع وفتع فلاجة ونصيفوان فعليك أدرقوان أبو فريحان جمال بن فريحان الهميلي الحارسي الطائف بطائف تم تازي تبطو سلسنو اتم تفصمج الجديدة المنقى والمزيدة هذا بلا توفيق هيانا قراءتي الجديدة المفيدة عن السلمانات الجديدة ومع تأليكها في هذا اليوم المبارك 20 من شهر جماد الأولى من عام 1438 هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية في منطقة سلطة في مديرية ليرة في مسجد معاذ ابن جبل. هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نسأل الله تعالى أن يجزي الماتنة والمسؤولة والسائلة والمؤلقة والمدرسة والمقرئة والقارئة والحاضرة والثاني إنه جاد كريم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.